وقيد في مكان آخر وكان متحدين في الحكم والسبب فيحمل المطلق على المقيد. يبقى الشرط الأول لحمل المطلق على المقيد ده إذا كان في نصين غير متصلين، نصين منفصلين ده في مكان وده في مكان ثاني. مثال ذلك الله عز وجل لما ذكر المحرمات من الأطعمة قال إيه؟ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. فالميتة لفظ إيه؟ عام يشمل أي ميتة. فجاءت السنة بتخصيص هذا بإيه؟ أحلت لنا ميتتان ودمان. بل جاء القرآن نفسه بتطليق هذا بتقييد هذا المطلق في الدم بالدم الايه؟ المشهور. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على صاحب يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مشفوحا. يبقى الدم في الآية الأولانية مطلق، وفي الآية الثانية مقيد بنوع معين من الدم وهو ايه؟ الدم المسفوح، يعني اللي خارج بتدفق من موضع الذبحة البهيمة ونحوها، ده اسمه دم مسفوح، يعني خارج بغزارة من موضع الايه؟ الذبح. طيب الدم اللي بيكون في العروق مثلا او على الجلد او على اللحم وقت السلخ او نحو ذلك ده حكمه ايه؟ لو خدنا بالآية الأولانية اللي هي حرمت عليكم الميتة والدم يبقى حرام، ولكن لو خدنا بالآيتين مع بعض وقيدنا الدم بالدم المسفوح يبقى الدم البسيط ده ايه؟ على الإباحة، مفهوش حاجة، وده الصحيح. فعائشة رضي الله تعالى عنها تذكر أنهم كانوا يأكلون المرق أو يشربون المرق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيوط الدم على سطح هذا المرق. الدم اللي نازل منين؟ زي ما قلنا من اللحم او من العروق او من العظم او نحو ذلك، فده مفيهوش حاجه لانه مش مسفوح او غير مسفوح. فهنا بتقول الايه الاولانيه الحكم فيها ايه؟ تحريم هذه المأكولات، وسبب ارادها بيان ما يحرم من المطعومات. اتحد والآية الثانية نفس الكلام، فلما اتحد الحكم والسبب حملنا المطلق على الايه؟ المقيد. طيب اذا اتحد في الحكم واختلف في السبب زي ايه؟ مثلا كفارة القتل، القتل اسمها ايه؟ كفارة، أو حكمها كفارة لهذا الفعل غير الجائز. وكفارة الظهار اسمها ايه؟ كفارة. يبقى الحكم في الاثنين متحد، كفارة هنا وكفارة هنا، لكن سبب الكفارة الأولانية ايه؟ قتل، وسبب الكفارة الثانية ظهار. يبقى ايه اللي مختلف هنا وايه المتحد؟ الحكم واحد والسبب مختلف. فهنا بعض العلماء قالوا يحمل المطلق على المقيد، لكن الصواب عدم حمل هذا على ذلك لاختلاف السبب. طالما السبب مختلف يبقى نقول يعمل بهذا الحكم في سببه وبهذا الحكم على سببه. فلما يقول في كفارة القتل الخطأ رقبة مؤمنة يبقى نقول ده حكم واجب، رقبة مؤمنة. ولما يطلقها في كفارة الظهار يبقى نطلقها كما هي. كذلك ايضا في صيام الايه؟ في كفارة الحلف او الحنف في اليمين، واحد حلف انه يعمل حاجة وراء الا يفعله، ده يعمل ايه؟ هو مخير بين ثلاث حاجات، اما اطعام 10 مساكين او كسوتهم او تحرير رقبه. فجاءت الرقبه هنا بايه؟ جاءت الرقبه بالاطلاق، لم يضيف صحيح الافضل الرقبه المؤمنه ونحو ذلك. لكن لما قلت طالما اطلقت يبقى يجب ان هي ايه. طيب مثال اخر وده مشهور بين الناس الان, مساله اسبال الازار, وهي من الافات التي لا ادري يعني لماذا يصر الناس عليها حتى بعض الملتحين. وكم قلنا بالوعيد الشديد الذي يتعلق بهذه المساله, ولكن كان الناس يعني لا يعني يقيمون وزنا للادله الشرعيه. بعضهم يقول لك لا ده المقصود به كبر بس. ليه يا سيدي؟ يقول لك لان جه في روايه ان النبي مقدم قال ايه, ثلاثه لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم, المشبل إزاره خيلاء. وفي رواية ثانية قال إيه, بالأخلاق بدون قيد الخيلاء ده اللي هو ما زاد عن الكعبين فهو في النار. يبقى يحمل المطلق على المقيد, ويبقى اللي بيحمله من باب الخيلاء يبقى ده اللي يستحق هذا الوعيد, واللي بيعمله بدون خيلاء يبقى لا يستحق هذا الوعيد ويبقى مكروه فقط. وربما قال بعضهم يبقى جاهل, وهذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ لان السبب هنا مختلف يا جماعه, والعقوبه نفسها مختلفه. فالعقوبه التي تليق بالمختار المتكبر المعجب بنفسه هي ما ذكر في الحديث, لا يكلمهم عز وجل يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذه عقوبة مغلظة لأنه جمع سوءتين, الأولانية الإسبال والثانية الكبر والفخر والخيلاء. أما قوله ما زاد على الكعبين فهو في النار, لعقوبة أقل من العقوبة الأخرى لأن سببها أقل من السبب الإيه؟ او اخذت من السبب الثاني لانها معصية واحدة فقط وهي ايه؟ وهي الاسبال فقط. يبقى هناك عقوبتين استحق تغليظ العقوب, وهنا جريمة واحدة او خطيئة واحدة استحق تخفيف العقوب. يبقى لا يمكن ابدا ان احنا نقول عقوبة معصيتين كعقوبة معصية, لا, عقوبة المعصيتين أعلى من عقوبة المعصية الواحدة, وده أمر منطقي. والقاعدة الشرعية بتقول إن العقوبة على قدر الإساءة, العقوبة على قدر الإساءة. فإذا جمع إساءتين يبقى المناسب إن تكون عقوبته أشد من عقوبة اللي وقع في إساءة واحدة. فقولهم هنا إن احنا نحمل المطلق على المقيد كلام غير صحيح ولا يصح نسبته إلى أهل الأصول بالمرة. طيب احنا قلنا دلوقتي إذا اتحد في الحكم والسبب يبقى بنحمل المطلق على المقيد, اتحد في الحكم واختلف في السبب يبقى لا يحمل المطلق على المقيد. عكسه إذا اتحد في السبب واختلف في الحكم. مثالها مسألة الوضوء والتيمم, سببهم ايه؟ سببهم واحد اللي هو إرادة الصلاة إذا قمتم إلى الصلاة. لكن الحكم مختلف هنا, إذا وجد الماء لا يبدئه التيمم, وإذا فقد الماء أو خشي الضرر من استعماله يعدل عن الوضوء إلى الايه؟ الى التيمم. يبقى هنا السبب واحد وهو إرادة الصلاة, والحكم مختلف هنا وضوء وهنا ايه؟ وهنا تيمم. طيب لما يقول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم. قد كلمة ايديكم هنا جاءت ايه؟ جاءت مطلق, جاءت مطلق. يا ترى الكف بس ولا الكف مع الساعد, ولا الكف مع الساعد مع العضد لحد الكتف؟ محتمل. فبعضهم قال لك نحملها على الوضوء لان بابهم واحد او سببهم واحد. فلما ربنا قال وايديكم الى المرافق يبقى الوضوء ايضا الى الايه؟ الى المرافق. وهذا غير صحيح. لماذا؟ لان زي ما قلنا الوقت طالما هم اتحدوا في السبب ولكن اختلفوا في الحكم فلا يحمل المطلق على المقيد، وإنما يعمل بالمطلق في بابه ويعمل بالمقيد فين؟ في بابه. المقيد هنا إلى المرفقين، ألا بد إلى المرفقين. فبالمطلق اليد أقل ما يصح إطلاق الاسم عليه هو الإيه؟ الكف. فنقف عند هذا الأقل حتى يثبت إيه؟ حتى يثبت خلاف. طبعا إذا قلنا إن إحنا لا نحمل المطلق على المقيد إذا اتحد في السبب واختلف في الحكم، أو اتحد في الحكم واختلف في السبب، فمن باب أولى إذا اختلف في الحكم والسبب إني ما نحملش المطلق على المقيد. زي إيه؟ زي آية الوضوء هنا وأيديكم إلى المرافق، وآية السرقة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. السبب في الأولانية إرادة الصلاة، والسبب في الثانية سرق، يبقى اختلفوا فين؟ اختلفوا في السبب. طب والحكم هناك وضوء وهنا قصر، مختلفين ولا متحدين؟ مختلفين. يبقى هنا لا يحمل المطلق على المقيد، ونقول ان المقيد هناك الى المرافق نعمل بيه، والمطلق هنا ايديكم اقل حاجه هي الايه؟ هي الكف. ولهذا صح عن سلف انهم ما كانوا يتجاوزون الكف، كف اليد حال قطعها من السارق. هذا ملخص الكلام في هذه المساله. ده بنقوله لان الله عز وجل لما اطلق الكفاره او عتق الكفاره المظاهر عتق الرقبه يصدق على اطلاقها على الراجح، وان اطلق رقبه مؤمنه فهذا افضل واقرب الى الصواب ان شاء الله. الايه؟ نعم. لا، هو هنا سبب عتق هذه الجارية ايه؟ لا، هو معاوية بن الحكم رضي الله تعالى عنه حدث يعني الحديث له قصة ان هذه الجارية كانت ترعى الغنم لمعاوية بن الحكم رضي الله تعالى عنه، فعدى الذئب على الغنم فأخذ غنم، قال وأنا كسائر البشر آسف وأغضب، فلطمها على وجهها، لطمها على وجهها. هي نفس الجارية، معلوم انه لا يجوز الضرب على الوجه. انا بصدر قال اذا قاتل احدكم اخاه فليجتنب الوجه، فان الله تعالى خلق ادم على صورته. هذا لا يجوز من رجل لولده، وان كان للاسف هو اقرب شيء الى الاب اليوم ان يضرب الولد على وجهه، يعني اقرب حاجه له كان الشيطان سبحان الله، يعني يشد ايده كده لكي ترتقم بصدر او وجه الولد، افضل حاجه نضربه على وشه. هذا ممنوع من الاب للابن، ومن الزوج لزوجته، ومن حتى السيد لخادمه، بل في البهائم ايضا لا يجوز ان تضرب البهيمه على وجهه. طيب، فهنا الرجل ارتكب خطا شرعي انه ضرب هذه الجريه على ايه؟ على وجهه. طبعا حملوا الغضب على انه نسي الحكم، ولذلك بنقول ان من الفقه الا يتصرف الانسان اي تصرف تحت الغضب. انا اتصرف تحت الغضب هيغضب، الشيطان بيكون في هذا الوقت مسيطر عليه او متحكم فيه، فاول شيء هيجره اليه هيجره المعصيه. فما كان ممكن ضربها على ظهرها او على اي جزء اخر، اشمعنى والشهاده؟ لان هو الشيطان اللي قاده الى هذا، فاستاهل حكم في هذا الوقت. فطبعا كفارة هذا الخطأ ايه؟ مش انه ينسى وخلاص وعفى الله عما سلف وانا هستغفر وهتوب وزي ما احنا بنعمل دلوقتي، لا، ده خدها وطلع بها على النبي صلى الله عليه وسلم وحكى له المسألة. اخرج من الذنب ده ازاي؟ يعني لما ذهب عنه الغضب وسأل لنفسه وعرف انه ارتكب معصية، فما عايز يكفر يعمل ايه؟ وده مهم جدا يا جماعة ان احنا فعلا نقيم رقباء من غيرنا على أنفسنا إن عجزنا أن نكون نحن الرقباء على أنفسنا. مهم جدا إن الإنسان لا ينفرد برقابة نفسه على نفسه. يريد إن كل إنسان منا لما يحس إنه مش قادر يكبح جناح نفسه يستطيع واحد يحسبه على خير أو يرى فيه كفاءة لدلالته على الحق أو نحو ذلك يقول والله أنا عندي مشكلة، المشكلة دي في خطها كذا وكذا وما ليش عارف أخلص منها، أنا حصل مثلا ومش عارف أتخلص من الأسد يتخلص منها إزاي، أنا مثلا عندي قسوة في قلبي أزيل القسوة دي إزاي، عندي كذا عندي كذا. لأنه في الحقيقة أكثرنا ولا يجامل نفسه كثيرا، يعني الإنسان كثيرا ما يجامل نفسه، لكن غيره مش هيجامله خصوصا لما يكون أخ صدق فعلا. لما يروح له، وأنا قلت لكم قبل كده قول القاضي عياض رحمه الله فضيلة بن عياض إن لا يبلغ المرء حق النصح لأخيه حتى يأمره بما يعجز عنه. كثير لما تكلموا بحاجة يقول لك والله ما اقدرش معلش انا طبيعتي بخلاف ذلك، لا يبقى هنا لما تقول له وتلح عليه هذا الامر انت كده نصحته كما ينبغي. لا يبلغ حق النص حتى يامر اخاه بما يعجز عنه، ما لا تمني لو قلت له مش كده هيقول لك انا ما اقدرش، قل برضه لعل وحتى ان تكون هذه الكلمه هي بدايه تصحيح مسائله. فهنا اقول ان معاويه ابن الحكم رضي الله عنه كان ممكن يقول ايه، انا غلطت وضربت البنت على وشها يا بنتي خلاص سامحيني، طبعا يعني طبيعتها ايه ده خادمه يعني لا تملك من امر نفسها، تجي تقول لا تقول لا لما يجي يقول لا سامحيني هتعتبر كده ان هي عملت اللي ما ان هو عمل اللي ما يتعملش ولا لا. لما يبقى سيد ويقول للخادمه عنده سامحيني وانا اسف ومعلش واخر مره ونحو ذلك، ده ما بتحفظش من الاحرار بينهم وبين بعضهم. فلما سيد يقول الخادمه مناخيرها هتبقى في السنه وهتكتفي بهذا تماما. يعني انا اذكر مره بان احد الدعاء قتل اخر بسيارته على سبيل الخطر، يعني رجل سفيه وهو ماشي بسيارته فالرجل بيعبر الطريق خبطه بالسياره، فعندما ذهبت لأزوره اللي كان يعني عندي شوية مشاكل، فالمهم وجدت بعض زلفائه وكثير من الناس أو كثير من الناس يهلكون أصحابهم من حيث لا يشعرون. وجدت أتكلم بأن هذا الشخص جزاه الله خيرا فعل ما لم يفعل، بمجرد ما حصل القتل بعد 20,000 جنيه لأولياء هذا الرجل. فطبعا الناس لما خدوا 20,000 جنيه قالوا من فرح خلوهم يروحوا يشوفوا ياخدوا ايه، ده الراجل ماشي في طريق سريع وهو اعمى لا يقوده احد وهو اللي وقف قدام العربيه، القضاء هيبرأ هذا الشخص. لكن كله يبعتهم ب 20,000 جنيه طبعا ده حاجه يعني كبيره قوي. فالناس طبعا قعدوا يشكروا فيه ويقولوا له ده احنا ما شفناش بنفس الاسماء وهو ده الاسلام وهو ده الدين وكذا. فحبنا حسيت انه بيقولها نسخ وتعظيم لهذا الداعي، فقلت على رسلك يا اخي هل انت بينت لهؤلاء الناس حقهم الشرعي لترى هل فرحتهم ستكون بنفس المستوى ولا لا؟ الناس دول حقهم الشرعي مثنى قتل خطا هو ده مثنى، يعني على الاقل خلاص لو قلنا النقد 2000 جنيه يبقى 200,000 جنيه. فلما تروح تقول لهم يا جماعه انت حقكم 200,000 جنيه انتم سارحين كتاب مسكينين الف، ويصبحوا هم بدل ما هم اعتبروا صاحبنا اللي دفع 20,000 صاحب فضل هيبقوا هم اللي اصحاب فضل ليه؟ لان هم اتنازلوا عن 100,000. طيب بقى واحد بيتنازل عن 100,000 يبقى ده منزلك ايه ده؟ لكن هم لانهم مش عارفين حقهم فصاروا فرحا بهذا المبلغ لان ممكن محدش يعمله. فلما انا او غيري نسمع مثل هذا الكلام وان انت عملت اللي محدش بيعمله وكذا وكذا لما هو الواحد بطبيعه الحال هيتكفى. ولذلك بالفضل كان يكره ويذم المداحين في وجوه اخوانه، أن يقول أحسن التراب في وجوه المذبحين. ولما مدى واحد أخاه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال ويحك لقد قطعت عنق صاحبك. كان عمر رضي الله تعالى عنه مع انقاروه يمنع الناس من التجمع حوله وخصوصا ان هم يمشوا وراه. يقول تقدموا فانها ذله للتابع وفتنه للمتبوع. الواحد لما لقى الناس كده ماشيين وراه ما شاء الله يعني طبعا بطبيعه الحال الناس بتميل الى هذا العلو وهذا الشموخ ففيها فعلا فتنه لهذا المتبوع ودله للتابع ما تبقاش وراه ليه؟ انت تكون احسن منا عند الله عز وجل. فخلي الامور تبقى طبيعيه وتتعاملوا كاخوه. صحيح يحفظ للعالم قدره ولكن ليس بمثل هذا يعني استخداء او تدلل او نحو ذلك. فالحصل من هنا ان اقول معاويه كان ممكن يعمل اي حاجه منه لكنه اتى بها ووقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. رسول الله انا عملت كذا كذا كذا كذا. الحل ايه؟ تعالى يا ابني. اين الله؟ قالت في السماء. قال فمن انا؟ قالت رسول الله. قال اعتقها فانها مؤمنه. معنى الكلام ان هذه اولى الناس بان تعتقها خروجا من اثمك هذا. لكن ليس فيه ان قصر العتق على هذه. لماذا؟ لان الجبهه ديت وصف معين امراه لحقها اذى غير مشروط. طيب نخرج من الاذى ازاي؟ عشان هي تسامحه ويخرج من الخطيئه اللي وقع فيها يعتق. اذا ملهاش تعلق بايه؟ ملهاش تعلق بده. لكن انا اقول واقول ان لا شك ان عرف الرقبه المؤمنه مقدم على الكافره لان بعرفها هتعمل اشياء ربما كان الاسترقاق يحول بينها وبين فعل هذه الاشياء. قال ومنها حين احكام الظهار انه لو اعتق نصفي رقبتين لم يكن معتقا لرقبه. هذا هو الصواب لان المقصود رقبه تامة. لانه لو اعتق نصفي رقبه يبقى بقي عليهما من الرق ما يحول بينهما وبين ما يفعله الحر. والصواب عتق رقبه كامله. طبعا ده مش موجود في ايامنا وبالتالي لا نطيل البحث فيه. قال ومنها ان الكفاره لا تسقط بالوضع قبل التكفير ولا تتضاعف بل هي بحالها كفارة واحدة. يعني واحد المفروض ان هو الان قبل ما يعتق وقبل ما يصوم لا يطأ زبط. طيب حصل ان هو وطأ قبل ان يتم 60 يوم الصيام مثلا او قبل ان يعتق الرقبة هذا آثم ويتوب الى الله عز وجل ويستكمل ما عليه من كفارة ولا تضعف عليه الكفارة ولا يقال له ايه عليك كفارتين او اكثر. فنقول لو انه وطأ زوجته قبل ان ياتي بالكفارة المقيدة بعدم الوطأ قبل التكفير فهذا ليست عليه الا التوبة والاستغفار. قال كما دل عليه حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تقدم. قال خلف بن دينار سألت عشرة من الفقهاء عن المظاهر يجامع قبل أن يكفر فقالوا كفارة واحدة أي تلزم كفارة واحدة. قال لهم الحسن البصري وابن سيرين ومسروق وبكر يعني المزني وقتادة وعطاء وطاووس ومجاهد وعكرمة. قال والعاشر أراه نافعا. وهذا قول الأئمة الأربعة. وصح ابن عمر وعمر بن العاص رضي الله عنهم أن عليه كفارتين. وذكر سعيد بن منصور عن الحسن الإبراهيم الذي يظالم ثم يقعها قبل أن يكفر عليه ثلاث كفارات. وذكر عن الزهري وسعيد بن جبير وأبي يوسف أن الكفارة تسقط. ووجه هذا أنه فات وقتها ولم يبق له سبيل إلى إخراجها قبل المتيس. الحقيقة أن قول ابن عمر وعمر بن العاص لابد أن احنا نفرق بين الكفارة الواجبة بالنص والكفارة المقترحة للخروج من الإثم. يعني أحيانا يأتي واحد إلى الصحابة المستحابة ويسأله عن ذنب اقترف فيقول له إيه؟ صوم عشرة أيام. أو حج بيت الله أو اعتمر أو تصدق مثلا بعشرة دنانير أو نحو ذلك، لا يقال بأن هذا الصحابي أتاه بهذا كفتوى عامة تلزم كل إنسان يفعل نفس المعصية. ليه؟ لأن الصحابة كان بيلزمه الشر اللي وقع في المعصية بنوع من الأدب بما يتناسب مع حاله. يعني إذا شافوه مثلا شاب في قوته وعن قوامه وتأجج شهوته ونحو ذلك فيقول له إيه؟ صوف. خصوصا إن كل معصية متعلقة بإيه؟ بالنساء أو بالشهوات، إن بينظر إلى المحرمات مثلا أو بيجلس أمام شاشة التلفاز يشاهد مثلا الراقصات أو المغنيات أو إلى آخره، فده لما يجي يقول له أنا عملت كذا وامبارح وقعت في معصية أنا كنت قاعد بتفرج على التلفزيون وطلعت بنت جميلة قعدت أتفرج عليها وكذا، فيقوم يقول له إيه؟ صوم 10 أيام. مش ملكوتي بقى صوم 10 أيام دي لواحد مثلا كذب، افرض إن واحد كذب على الثاني جه قال له يا فلان أنا كذبت، يقول له صوم 10 أيام ولا أقول له إيه؟ يقول له كفارة ثانية أو علاج ثاني، إن أقول له مثلا إيه؟ احبس نفسك عن الكلام الا فيما يعني يتعلق بذكر الله عز وجل وموالاه مده كلمه، ما تتكلم اي كلمه خارجه عن هذا الباب عشان يعود لسانه على الكلام الطيب او نحو ذلك. يؤخذ كلامهم اللي افتوا به في حالات معينه على جميع الناس لانهم كانوا بيفتوا بمقتضى الحياه. فهنا لما واحد عارف انه لا يجوز له ان يأتي امرأة قبل ان يكفر ويعمل كده يبقى واقع في معصية. طب واقع في معصية بيخرج منها ازاي؟ الشرع فرض عليه كفارة معينة، طب اقول له اعمل الكفارة دي مرتين عشان ما عادش يعملها تاني، فده نوع من تغليظ العقوبة للتأديب والزجر وليست عقوبة ايه؟ شرعية، بحيث ان احنا نقول اي واحد يأتي امرأته قبل ان يكفر يبقى عليه كفارتين او ثلاثة، لا ده دي بتختلف من انسان الى ايه الى اخر على حسب حال هذا الشخص. بقي هنا مسألتين قبل ان يلاحقنا السوء الخارجي. هنعمل ايه؟ وده شحال المسلمين يعني اصبح الحق يخضع ويسمع امام الباطل، والا اضرب نار في الحيط هنشغله واللي انت تطلع منه هتعمل ايه يعني؟ هم سامحونا لحد العشاء فسألت هل يصح الظهار قبل النكاح؟ يعني واحد قال مثلا ايه انت زوجت فلانة فهي علي كظهر امي، طب هتتجوزها ليه يا عم؟ يقول لك عشان ادلها لان ابوها عمل فيها كذا وكذا، انا هتجوزها وخليها بيت واقفة عندي خلاص مع ايقاف التنفيذ، زواج مع ايقاف التنفيذ. فهذا اختلف فيه الفقهاء رحمهم الله، فذهب ابن المسيب وعروة بن الزبير وعطاء بن رباح والثوري الى انه يصح، كما نقل ذلك عنهم عبد الرزاق في المصنف باسناد صحيح. قالوا ويلزم هذا المظاهر ان تزوج هذه المراه ان يكفر قبل ان يطأها، وروي هذا عن عمر رضي الله تعالى عنه لكن في اسناده انقطاع، وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما انه كان لا يرى الظهار قبل النكاح ولا الطلاق قبل النكاح، وهذا هو الصواب لانه لا يطلق الا بعد العقد عليه، وكذلك ايضا لا يظاهر الا بعد العقد عليها، فاذا حصل ذلك بعد العقد يبقى في كفاره، ما حصلش يبقى كانه لا هو لا قيمه له. بالاسف فنجد كثير من الشباب يقول عليه الطلاق ولا اتجوز ولا عنه، ولكن لان الفساد لما ينتشر بيعم، ولا حول ولا قوه الا بالله. طيب لو جمع بين الظهار والطلاق، يعني قال مثلا لزوجته انت طالق كظهر امي، انت طالق كظهر امي، او انت طالق ومحرم علي بين واختي مثلا، ده علي ايه؟ يقع الطلاق والظهار ولا حاجه واحده فقط؟ ايه المساله فيها تفصيل. اذا كانت الطلقه هذه هي الثالثه البائنه يعني، يبقى خلاص هي خرجت عن مده ولن يمسها بالطلاق البائن، فيبقى هنا ليس عليه ايه ظهار، الا ان تنكح زوجا غيره ويريد ان يرجع اليه فيبقى اثر الظهار قائما. ايوه يعني حتى بعد ما تتجوز يبقى هنا بنقول لو جمع بين الطلاق والظهار كما قلت يقول لها انت طالق محرم علي زي ام واختي ينعقد الاثنين. لكن اذا كان الطلاق راجع وحد يرجعها يرجعها قبل فوات المده، قبل فوات العده يعني، ويبقى كده خرج من الايه؟ خرج من الطلاق. بقي الظهار قبل ما يقرب لها يبقى لابد من الايه؟ انه يكفر. وجمعت على نفسها غرقش ايضا زي ما قلنا في المره الماضيه. طيب من ظهر ثم طلق عكسها يعني، انت علي كظهر امي وطلق بثلاثة ايه؟ نعم الظهار لا يمنع الطلاق، لان بالظهار هي زفت ولكن ممنوع منه لحد ما يفرق، فالظهار لا يمنع الطلاق. يبقى يجتمع عليه الاثنين ايضا اللي هو الظهار ثم الطلاق، فلا بد من كفارة الظهار. ثم بعد ذلك ان بدا له ان يرجعها ارجعها. وطبعا احنا قلنا ان الظهار موقوف على ايه؟ موقوف على الوصف. فاذا قال خلاص انا طلقتها ومش هرجعها يبقى معلهوش ايه؟ لا ظهار ولا يترتب على الطلاق شيء. انما لو حد يرجعها يبقى لابد ايضا يكفر كفر الظهار ثم يرجعها في العده ان كان في امكانيه ايه؟ امكانيه وطء او رجوع بعد ذلك. وده قول اكثر العلماء رحمهم الله تعالى كما رواه عنهم ابي شيبه او ابن ابي شيبه في المصنف وكذلك عبد الرزاق رحمه الله تعالى الجميع. بقي الكلام عن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإيلاء، والكلام فيها طويل، لأنه الرجل يحلف أن يمتنع عن وطء زوجته مدة 4 أشهر فأكثر، حكم هذه المسألة وما يتعلق فيها من آداب نتكلم عنها في اللقاء المقبل إن شاء الله، سائلين الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين وأن يجعلنا وإياكم من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. أما بعد، فنواصل حديثنا مع حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يتعلق بشؤون الأسرة وعلاقة الرجل مع زوجته. وكنا قد ألقينا الضوء في اللقاء الماضي حول الأحكام المتعلقة بالظهار، لننتقل الليلة إن شاء الله تعالى إلى مسألة جديدة وهي مسألة الإيلاء. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الإيلاء. ثبت في صحيح البخاري رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: آلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله فأقام في مشربة له 29 ليلة ثم نزل صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: يا رسول الله، أليت شهرا؟ فقال إن الشهر يكون 29. وقال سبحانه: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. قال: الإيلاء لغة الامتناع باليمين، يقال آلى فلان على نفسه، أي أخذ عليها عهدا أن تفعل كذا أو تمتنع عن كذا، هذا في اللغة. قال: وخص في عرف الشرع بالامتناع باليمين من وطء الزوجة، فهو امتناع من نوع خاص أو عن شيء خاص، وهو إتيان الزوجة مدة معينة فما زاد عليها. قال: ولهذا عدي فعله بأداة من، تضمينا له معنى يمتنعون من نسائهم. وجعل سبحانه للأزواج مدة 4 أشهر يمتنعون فيها من وطء نسائهم بالإيلاء، فإذا مضت فإما أن يفيء وإما أن يطلق. وقد اشتهر عن علي رضي الله تعالى عنه وابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الإيلاء إنما يكون في حال الغضب دون الرضا، كما وقع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع نسائه، وظاهر القرآن مع الجمهور. في البداية عرفنا معنى الإيلاء في اللغة وفي الشرع، وهو أن يحلف الرجل بالله عز وجل أو باسم من أسمائه سبحانه وتعالى أو صفة من صفاته ألا يطأ زوجته مدة 4 أشهر فما زاد على ذلك. بعد هذه المدة، إن مضت هذه الشهور 4 ولم يرجع عما قاله أو أقسم عليه، فهنا يوقفه الإمام، إما أن يعطي زوجته حقها في الفراش وإما أن يطلق. فإن أبى أن يفعل هذا أو ذاك وكانت المرأة متضررة بفراقه لها، طلق عليه رغم أنفه، وهذا طلاق يسمى بالطلاق لرفع الضرر، الطلاق لرفع الضرر. حكم هذا النوع من التصرف الإيلاء مشروع أم غير مشروع؟ مشروع. إيلاء الرجل من زوجته معصية وإثم، لأنه قد أقسم على منع المرأة حقا من حقوقها، ألا وهو الجماع. ففيه أمران: الأول اعتداء على حق الله عز وجل، فإن الله تعالى منع المسلم من أن يحلف على ترك طاعة أو تضييع حق من الحقوق. فكون يحلف إنه لا يطأ زوجته 4 أشهر فأكثر فهذا تعريض لاسم الله عز وجل فيما لا يجوز أن يجعل فيه. والله تعالى يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. فلا يجوز لرجل أن يحلف بالله عز وجل أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته على الامتناع عن واجب عليه أو حق لغيره. هذا واحد. يبقى ده باب التجاوز لحدود الله عز وجل، انه حلف بالله ان يمتنع عن شيء المفروض ما يمتنعش عنه. الامر الثاني: تضييع حق المرأة في الفراش وهو الوصف. وقد ثبت عن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه وابن المسيب رحمه الله تعالى قال: الإيلاء معصية وليس بطلاق. الإيلاء معصية وليس بطلاق. هذا حكم السلف على هذا الفعل أو الصنيع. طيب، لو قال قائل: كيف يعد الإيلاء حراما ومعصية وقد آلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نساء؟ وهل يفعل النبي صلى الله عليه وسلم المنكر والحرام؟ فبما يجاب عن ذلك؟ الحديث الثاني ذكر البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: آلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نسائه. وإحنا الآن بنقول الإلاء معصية، فهل يتصور وقوع النبي صلى الله عليه وسلم في معصية؟ ولا نرجع عن كلامنا ونقول الإلاء جائز وليس بمعصية؟ إيه؟ إيه؟ الله يبارك فيك. هو ده احنا عرفنا الإلاء بانه ايه؟ لا، ما فيش حاجة اسمها تشريع. النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل المعصية ولا يفعل المكروه، حتى المكروه نفسه لا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز او التشريع. لماذا؟ لان مقام النبي صلى الله عليه وسلم يأبى ذلك، ثم انه صلى الله عليه وسلم يتأسى به ويتخذ قدوة. فكيف يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المعصية عشان يبين كذا، او يفعل المكروه ليبين كذا؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اما اني اعلمكم بالله واشدكم له خشية. فلا يتصور من اشد الناس خشية لله عز وجل ان يعمل معصية او يرتكب مكروه حتى وان كان على سبيل الايه؟ البيان. ليه؟ لأن البيان يمكن أن يقع بإيه؟ بالقول أو بالإقرار. هو طبعا ده ما ينفعش في المعصية، ولكن بعض العلماء قال إن ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه لبيان الجواز، إنه يقول لك مكروه وهو دون الإيه؟ الأول. الأحسن إنه يتركه، والعلماء بيعرفوا المكروه بكده، إن ما تركه خير من فعله وإن لم يترتب على فعله عقوبة. تركه أفضل رغم إن ما فيش عقوبة على إيه؟ على فعله. هو ده المكروه. فهل النبي صلى الله عليه وسلم يفعله؟ يقول: لا، لا يفعله. ليه؟ لأنه ممكن يبين بالقول أو بالإقرار. يرى واحدا من أصحابه فعل الشيء الفلاني فيسكت عنه، وكان نهى عنه قبل كده، فكونه نهى عنه ثم أقر فعله يبقى نقول إيه؟ هذا النهي تحول من التحريم الى الكراهة باقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، او ممكن يبين بالقول، اما ان يبين بالفعل فلا. فهنا نقول احنا عرفنا الاله بايه؟ ان هو حلف الرجل بالله او اسم من اسمائه او صفة من صفاته الا يطأ زوجته مدة 4 أشهر فما زاد. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ شهرا. يبقى دخل في الإله المعصية ولا ما دخلش؟ لم يدخل فيه، لأنه حلف يمتنع شهر، وله إباحة الامتناع عن وطء الزوجة على سبيل التأديب أو غيره ما دون 4 أشهر. فهنا لا يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وإنما أراد أنس رضي الله تعالى عنه من قوله آل أي حلف. فالإله زي ما يقيم قال في اللغة الامتناع باليمين، لكنه ما بلغش وصف الإله المعصية أو الممنوع شرعا لأنه كان شهر واحد فقط. 4 أشهر فما زاد هو ده الممنوع، اقل من 4 أشهر يبقى داخل في دائره الايه؟ الجواز. نعم. ولهذا انكر بعض العلماء على الامام البخاري رحمه الله تعالى ايراد هذا الحديث في كتاب الاله، قالوا لانه ما ينبغي ان يوجد في كتاب الاله، لانه ليس له وصف الاله الممنوع شرعا. وقال الحافظ المراد بقول أنس رضي الله عنه آل أي حلف، وليس المراد به الإله العرفي. لسه الكلام هيأتي فيها الآن، سنتكلم عن معنى الإله الممنوع شرعا. لماذا؟ لأنه آل شهرا فما دخلش في الإلاء الممنوع شرعا، وإن كان فيه معنى الإلاء لغة، أما الإلاء الشرعي الممنوع تربص 4 أشهر هو ده الممنوع، زاد عن كده يبقى دخل في الحرام، رجع قبل كده يبقى جاء. ما هو امتى؟ بعد 4 أشهر. لكن لو استمر على ذلك، ما احنا قلنا اما ان يطلق او يطلق عليه او يرجع عن يمينه الذي اقسم به بمجرد انتهاء 4 أشهر. يعني يوم اخر يوم في 4 أشهر يبقى هنا الحاكم بيجيب، اما انك ترجع لزوجتك واما انك تطلق، اذا ما طلقتش هطلق عليك بمجرد انتهاء 4 أشهر. بل من العلماء كابن مسعود وغيره كان يرى انه لابد ان يرجع قبل مرور 4 أشهر ولو بيوم، كما سيأتي بيانه ان شاء الله. يبقى بنقول هنا ما دون 4 أشهر لا يدخل في الإله المحرم، ما زاد على 4 أشهر فهو الإله المحرم. أما قوله وقد اشتهر عن علي وابن عباس أن الإله إنما يكون في حال الغضب دون الرضا، ليس الأمر كذلك. أما أثر علي فهو ضعيف، وأما أثر ابن عباس فصحيح، ولكن الجمهور على أن الإله يكون في الغضب والرضا، وإن كان غالبا ما يكون فين؟ ما يكون في الغضب، أن الرجل لا يحلف على الامتناع عن زوجته إلا إذا كان بينه وبينها ما يدعوه إلى هذا الحلف. فنقول سواء وقع في الغضب أو وقع في الرضا فهو إلى ممنوع. قال وقد تناظر في هذه المسألة محمد بن سيرين ورجل آخر فاحتج على محمد بقول علي، فاحتج عليه محمد بالآية فسكت. وده الصواب، إن لا يضرأ في نحر الشرع كتاب وسنة بقول قائل مهما بلغت منزلته. الآية تقول أو الحديث ينص على كذا، فلا يجوز أبدا أن يعارض النص القرآني أو النبوي بقول أي إنسان مهما بلغت منزلة هذا الإنسان. وقد ذكروا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال قولا، فقال له رجل، يعني قال قولا نسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رجل في القرآن ما يخالف ذلك، في القرآن ما يخالف ذلك، قال فكلتك أمك، قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بالقرآن منك. لا يتصور أبدا أن يوجد تعارض بين آية وحديث، فإن وجد تعارض فإما أن يكون الحديث ضعيفا وإما أن يكون فهم الآية سقيما، فلهاش حل تاني. يعني لو جالك واحد وقال لك ده فيه حديث بيعارض الآية الفلانية، يبقى ده ايه؟ واحد من اثنين، اما ان الآية هو فهمها غلط، واما ان الحديث ايه؟ ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والناس لهم في ذلك مذاهب شتى، مسألة تأويل القرآن على حسب مرادهم أصبحت يعني هي السلاح الذي تضرب به السنة وتضيع به الشريعة من حيث يشعرون أو لا يشعرون. يعني من أيام وقعت في يدي نشرة لبعض المتصوفة الجهال واقعا المتلاعبين بالشرع حقيقة، ففيها مسابقة. هذه المسابقة لم تكتب لتشجيع الناس على البحث والمذاكرة وتلقي علوم الشرع من مصادرها، وإنما أريد من ورائها استنطاق المتسابق بالشرك والكفر. فمن ذلك مثلا يقولون إن أبا جعفر المنصور الخليفة المعروف ناظر إماما من الأئمة فقال له بعد كلام طويل، يعني يا أبا عبد الله أأستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل القبر وأدعو؟ يعني إذا جيت أدعي أتوجه إلى القبلة ودي ظهري للقبر القبر النبوي، ولا أدعو وأنا مستقبل القبر؟ فقال له ولما تعرض عن قبره أو لا تستقبل قبره وهو وسيلة أبيك وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة، بل استقبل القبر وادعو. فمن هذا الإمام؟ من؟ لا. طبعا هذا الكلام منسوب للإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو كذب من عشرة وجوه. أنا طبعا مش هقول لكم عشرة وجوه وإلا بدرس خلص، يعني أدناها إن الإمام مالك نفسه كره أن يقول الرجل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ليه؟ قالوا أتباع المذهب المالكي، لأنه لو قال ذلك لتوهم متوهم أن القبر يقصد لذاته وليس المسجد هو الذي يقصد. يعني راجل يشد رحم ويسافر من مكان لمكان لزيارة القبر وليس لزيارة المسجد، والمشروع هو ايه؟ زيارة المسجد. فكره مالك ان يقول القائل زرت القبر، ولكن يقول ايه؟ زرت المسجد. فبالتالي اذا زار المسجد فالقبر موجود فين؟ في المسجد. شوف دقة الامام مالك تصل الى هذه الدرجة. وحكى الامام اسماعيل ابن اسحاق القاضي المالكي، وهو من ألزم الناس للإمام مالك وأعرف الناس بمذهبه، أنه سئل، أي الإمام مالك رحمه الله، عن الرجل يستقبل القبر يسلم عليه ثم يريد أن يدعو فماذا يفعل؟ قال يسلم مستقبل القبر، فإذا دعا استقبل القبلة. هذا كلام صريح. طيب من أين جاءت هذه القصة المكذوبة؟ هذه القصة ذكرها الإمام القاضي عياض في كتابه الشفاء لتعريف أحوال المصطفى صلى الله عليه وسلم. والناس للأسف مجرد ما يجد أي شيء في أي كتاب خلاص ده الإمام فلان ذكر، ده القاضي علان ذكر. ليس كل ما يذكر يقال، وليس كل ما يقال صحيح. وهذه القصة من طريق محمد بن حميد الرازي، قال ناظر أبو جعفر المنصور الإمام مالك فحدث كذا وكذا وكذا. طبعا أبو هذا الإسناد منقطع، لأن الفرق بين وفاة محمد بن حميد الرازي وأبي جعفر المنصور أكثر من 80 سنة. فازاي شهد القصة؟ والعلماء قالوا بأنه لما خرج يتعلم خرج يتعلم وهو كبير في السن 20-30 سنة مثلا ولا حاجة. يبقى كيف أدرك أبا جعفر المنصور والإمام مالك وهم بيتنظروا ويحكي القصة دي؟ زيد على ذلك أنه هو متهم بالكذب، محمد بن حميد الرازي متهم بالكذب، كذبه شعبة وقال البخاري فيه نظر. وطبعا البخاري لما يقول فيه نظر ده جرح شديد جدا. وقال صالح جزرة يعني كان من أجرأ الناس على الله عز وجل وأحزقهم كذبا أو أحزقهم في الكذب. فمثل هذا لما يقال للناس، الناس لا تعرف حال القصة ولا اللي رويها ولا كذا، وبالتالي يقولوا ده الإمام مالك هو أجاز التوسل به النبي صلى الله عليه وسلم وأباح أن الواحد يدعي وهو متوجه لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم. وخذ من هذا الكثير. ثم يأتون فيقولون من أدلة التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. يقول لك إيه؟ جاءوك حيا وميتا. من اللي قال حيا وميتا دي؟ وهل فعلا في اللغة جاءوك تعني مجيء الواحد حتى وإن مات؟ يقول لك لا، ما هو الأنبياء لم يموتوا، ده الأنبياء أحياء في قبورهم. طب حياة إيه؟ وضع الحياة دي هل هي حياة زي حياتنا؟ يعني بيأكل وبيشرب وبيصلي وبيصوم وبيتعبد وكذا وكذا؟ طبعا ليس هكذا، ولكن حياة برزخية لا يعلم صفتها إلا الله تبارك وتعالى. فأقول هنا إذا حصل أي تعارض يبقى هنا إما إن الحديث ضعيف وإما إن فهم القرآن غير صحيح. نعم. فعشان كده لما تناظر محمد بن سيرين مع هذا الرجل وقال له ده علي بيقول، فقال له الله عز وجل يقول. وطالما إن الله عز وجل يقول انتهت المسألة. ولذلك لما جاء رجل شامي إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقال له ماذا تقول في المتعة إلى الحج؟ يعني الواحد يحج متمتع. فقال سنة. قال أليس قد نهى عنها أبوك عمر؟ يعني عمر رضي الله تعالى عنه كان يقول بأن الإنسان لما يسافر مرتين، مرة للعمرة مستقلة ومرة للحج مستقل، أفضل من إن هو يسافر مرة واحدة يأتي فيها بالعمرة مع الحج. وكان بيرى ان النبي صلى الله عليه وسلم لما امر الناس بالتمتع من العمرة الى الحج كان سببه ان الناس كانوا في ضيق شديد وقلة مال ونحو ذلك، فكان من باب التيسير عليه. وكذلك قال عثمان، يعني عثمان فهم ان دي كانت رخصة لاجل حاجة الناس والشدة اللي كانوا عايشينها ونحو ذلك، فعشان كده قالوا يبقى صفرتين افضل من ايه؟ من سفر. فقال له: اليس ابوك قد نهى عن ذلك، او اليس قد نهى عن ذلك ابوك؟ قال: ارايت ان كان ابي قد نهى عنها وفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، امر ابي يتبع ام امر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: امر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذن لا يجوز بحال من الاحوال انه يعارض كتاب او سنه بقول فلان، حتى وان كان من، حتى وان كان عمر رضي الله تعالى عنه. بل عمر عارض ابا بكر بحديث، عارفين قصة معارضة أبي بكر، معارضة عمر لأبي بكر في قتال مانع الزكاة والمرتدين ونحو ذلك؟ حديث أبو هريرة المشهور لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد أو كفر من كفر من العرب، قال عمر لأبي بكر رضي الله تعالى عنه: كيف تقاتل الناس وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ هو الناس اللي منعوا الزكاة دول ما هم بيشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومطلوب منهم إيه غير كده؟ فتقاتلهم بأي حجة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فشوف الفهم بقى هنا، أبو بكر أخذ من الحديث إيه؟ قال له: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال. يبقى الشهادتين دول لهم حقوق، من حقوقهم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فاللي يمتنع عن إقامة الصلاة أو إيتاء الزكاة يبقى فرق في حقوق الشهادتين فيقاتل لذلك. يبقى رجع إلى الإيه؟ فهم الدليل اللي ممكن يكون غاب عن مين؟ عن عمر رضي الله تعالى عنه، مع ان في المسألة دليل صريح عن مين؟ عن ابن عمر. وده يبين ان ممكن يكون الصغير عنده من العلم ما ليس عند الكبير، والله عز وجل يتفضل على من يشاء بما شاء سبحانه وبحمده. الحديث عند ابن عمر ايه؟ امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. يبقى ده واضح فيه الدلالة. فالحاصل ان لا يجوز بحال من الاحوال ان يعارض كتاب او سنة بقول عالم من العلماء ايا كان، وهذا ما نص عليه قول الله عز وجل: اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون. قال: وقد دلت الآية على أحكام منها هذا اللي هو معنى الإلاء، ومنها أن من حلف على فرق الوصف أقل من أربعة أشهر لم يكن مؤليا، لم يكن مؤليا، وهذا قول الجمهور وفيه قول شاذ أنه مؤل وليس كذلك. ومنها أنه لا يثبت له حكم الإيلاء حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر، فإن كانت مدة الامتناع أربعة أشهر لم يثبت له حكم الإيلاء، لأن الله جعل لهم مدة أربعة أشهر، وبعد انقضائها إما أن يطلقوا وإما أن يفيئوا، وهذا قول الجمهور منهم أحمد والشافعي ومالك، وجعله أبو حنيفة رحمه الله مؤليا بأربعة أشهر سواء، وهذا بناء على أصله أن المدة المضروبة أجل لوقوع الطلاق بانقضائه. يعني أبو حنيفة بيقول إيه؟ لو حلف إن يطلب زوجته مدة معينة 4 أشهر فما جاز، مجرد ما يوصل آخر يوم من الشهر الرابع تبقى إيه؟ تبقى طالق. مجرد ما توصل آخر يوم من الشهر الرابع تبقى طالق. يعني قال لمراته والله ما أنا مقرب لك سنة، يوم أو آخر يوم في 4 أشهر عند أبي حنيفة طالق، طالما وصل الإيه؟ المدة دي. الجمهور قالوا لا، يبدأ الحاكم يوقفه بعد آخر يوم من 4 أشهر، إما أن ترجع وإما أن تطلق أو يطلق عليك. وده الصواب في هذه المسألة كما سيأتي بيانه إن شاء الله. قال الشافعي رحمه الله: حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال: أدركت 19 رجلا من الصحابة. جاءت رواية أدركت 19، وطبعا البضع من 3 إلى 9 فالمعنى صحيح. أدركت 19 رجلا من الصحابة كلهم يوقف المؤلي، يعني بعد 4 أشهر. وروى سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال: سألت 12 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المؤلي فقالوا: ليس عليه شيء حتى تمضي 4 أشهر. وهذا قول الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. الحقيقة بالرجوع إلى كتب الآثار تبين أن هذا هو المشهور بين التابعين رحمهم الله تعالى. فهذا عطاء بن أبي رباح يقول: الإيلاء